مهرجان النجوم. أستاذ يحيى حقي، أشهر أعمالك قنديل أم هاشم، وهي الرواية الطويلة الوحيدة من بين كتاباتك رغم العديد من الكتابات اللي حضرتك قدمتها للمكتبة العربية. ليه حضرتك ما قدمتش القصة الطويلة؟ وليه حضرتك كان تركيزك الأساسي على القصة القصيرة؟ يعني يجب أن يعترف الإنسان بحدود مقدرته ولا يتجاوزها، وإلا يبقى أحمق. فأنا الحقيقة تحركت دائما في حدود مقدرتي، وهي أني أميل في قرارة نفسي إلى الشعر، وأقرب النماذج الأدبية للشعر هي القصة القصيرة. وثانيا ظروف النشر يمكن في ذلك الوقت كانت تستدعي أن القصة القصيرة تنشر بسهولة عن القصة الطويلة. ويمكن أنا لا أحب اللت والعجن، ولو أن لكل قاعدة استثناء، وأنا قاعدة لت وعجن عليك دلوقتي. الكاتب الكبير الأستاذ يحيى حقي، حضرتك تذكر أولى محاولاتك في الكتابة الأدبية؟ والله صعب جدا، لأن أنت عارف عمري كم دلوقتي، 80 سنة. ربنا يديك طول العمر. عشان أذكر هذا ده عايز كمبيوتر يكون وياي. على كل حال، أنا بدأت أنشر في السياسة اليومية يمكن في حدود وأنا عمري 18 سنة 19 سنة، بعد قصص قصيرة. إنما الغريب بقى أنني كنت أرسل هذه القصة بالبريد فتنشر، وبل أرسلت 6 مقالات في نقد محمود طاهر لشين عليه رحمة الله لجريدة البلاغ بإمضاء كاتب غير معروف في ذلك الوقت. فإذا تنشر هذه المقالات، كانت الصحف بتفتح صدرها لما يرد إليها من المقالات، وربما كان فيها لا يزال أناس يقرؤون ما يصلهم بالبريد قراءة أمينة، ولهم بصر بما يبشر به مثل هذه الكتابات فينشره للكاتب. يجب أن يكون في كل جورنال عندنا ناس اختصاصهم الوحيد قراءة ما يرد إليه. الكاتب الكبير الأستاذ يحيى حقي، يعني إذا كنا بنتكلم عن رحلة حياة حضرتك، يعني لازم نتوقف عند فترة هامة في حياة حضرتك، وهي فترة العمل بوزارة الخارجية أو العمل في الخارج يعني، ومدى تأثير هذه الفترة على كتاباتك. حضرتك بدأت بالعمل في جدة زي ما حضرتك ذكرت. أيوة، كان تأثير هذه الفترة، فترة العمل بالخارج، على كتاباتك إيه؟ أولا أنا انتقلت نقلة غريبة جدا. أنا في منفلوت كنت ساعات راكب حمار لمدة 12 ساعة ورا بعض، مش عارف كنت بهز رجلي ولا لا، لكن وساعات كان لازم ابقى ماسك شمسيه وفي ايدي منشه كمان، واللجام في حاجه صعبه. فاذا بي فجاه اجد نفسي راكب عربيه وعليها علم ويقول لك سفاره وسفير وحاجه زي. فكتني، ولكن الحمد لله انني اشتغلت معهم اداره قبل ما اروح السلك السياسي، لان انا رحت لهم معجون في طين مصر، ولا احد يضحك علي ويقول لي انت لابس سموكن او انت افن، لا انا خارج من طين مصر. فإنما بفضل هذه الخدمة اتصلت حقيقة بالحياة الثقافية الأوروبية، من موسيقى، من مسرح، من سينما، من أدب، من مجلات. وكانت الحياة في ذلك الوقت قبل الحرب العالمية الأخيرة من أرخص ما يمكن، وكانت مهياتنا ضئيلة في الخارجية جدا. يعني مرتبي وأنا في جدة كان 25 جنيه كله على بعض، وفي اسطنبول وفي روما يمكن 35 جنيه ما بال، ولكن كنا عايشين والحمد لله. فيعني خدمتي في وزارة الخارجية كونت الجانب الثقافي اللي عندي واتصالي بالحضارة الغربية، ولكن أقول هل هذا شفطني؟ شفط كده؟ لا ما شفطني. شو بقول أنا مثلا لما أروح روما وأقف قدام أثار الرومان، الغربيين اللي جايين من شمال من فوق ألمانيا وفيها السويد والنرويج، لما يوصلوا روما بينزهلوا خالص. ليه؟ لأن دي الحضارة الرومانية، وهم ما كانش لهم حضارة قبل كده، فبيشوفوا حضارة غريبة جدا عليهم وبينزيلوا، وبيبقوا في حال. حتى بعض الكتاب بيؤرخ لهم مرحلة ما قبل زيارة روما وما بعد زيارة روما، حتى المصورين أيضا، لأن روما بقى الشمس. لكن أنا لما جيت من مصر لروما هنزيل عليه، ده أنا عندي عمارة أهم منكم 100 مرة، وعندي حضارة أهم منكم 100 مرة. كتاب حقيبة في يد مسافر، هل ده كان تأثير العمل بالخارج أو يعني حتى اختيار العنوان. لا ده تأثير رحلة قمت فيها أوروبا أخيرا، والكتاب ده أنا من رأيي أن يقرأ مع أنديل أم هاشم، لأن أنديل أم هاشم أنا كنت بستعمل اللونين أبيض وأسود، وأنا بحارب الفكرة القائلة الغرب مادي 100% والشرق روحي 100%. هذا تدليس، لا يمكن أن يقوم شعب أو مدنية أو حضارة مادية 100% دي تنهار. فلا يزال في أوروبا كنائس ومصلين ومتقين ودراسات دينية مستفيضة وكل حاجة، وفيهم ناس ماديين، وإحنا عندنا روحانيات لكن في ناس ماديين وألعن من الماديين بتوع أوروبا. فأنا في عندي لهم هاشم استخدمت الأبيض والأسود شوية، ويمكن المتطلبات الفنية بتاعت بناء القصة كانت تستلزم هذه الحدة. لكن في حقيبة في يد المسافر حاولت أن أفسر لماذا هذا الخلاف بين الحضارة الغربية والحضارة الشرقية، إيه السبب، وأحارب أو أحاول أن أجمع الاثنين على في ميدان واحد يتعارفان فيه. خطوات في النقد، ده عنوان كتاب لحضرتك، بيقودنا لسؤال حول النقد الأدبي بالأمس ودوره في ظهور العديد من الكتاب أو العديد من الأدباء الكبار، ودوره النهاردة في إظهار عدد من الأدباء اللي ممكن يكون لهم شأن كبير في المستقبل. والله هذا الكتاب كتبته بفضل إن لقيت نفسي في وقت من الأوقات قاعد في دار الكتب بعنوان مستشار دار الكتب، ما أبدتش أي استشارة، أو حتى لو أبدتها ما حدش استفاد منها. فقدرت أرجع إلى أعداد جرائد قديمة كنت نشرت فيها هذه المقالات وجمعت هذا الكتاب، وكان قصدي ليس التعريف بما كتبت وإنما تقديم نموذج لكيف يتطور فكر كاتب ناقد على خلال 20 أو 30 سنة. يعني كان المفروض أن يكون هذا الكتاب دراسة لتطور فكر ناقد مش للمقالات في حد ذاته. والنقد يعني لا يمكن أن تنمو حركة أدبية أبدا إلا إذا كان في الميدان رجل بصير وعادل وحكيم يقدر يوزن لنا شوية الأمور ويبين لنا المناهج، مع التنبيه دائما أن المبدع يقرأ النقد ثم يهمله أو ينساه، لأن حركة إبداعه لابد أن تنبعث من داخله، مكوناته الذاتية وتأثراته الذاتية ونظرته هو للفن دي اللي هتقوده في الحياة. لكن النقد يقدر يعني زي ما ينير له قليلا الطريق. أنا ضد تخويف الناقد للكاتب، يعني النقد يقول لك إيه؟ شروط القصة ثلاثة، أن يكون لها بداية ونهاية وتطور ومش عارف، وإذا عملتش كده تبقى فيش قصة. يا أخي مش كده، ليس في الفن كلمة نهائية أبدا، كل فنان يجدد في الفن. يعني أنا عاوز الفنان يعرف ما سبقه ولكن يقدر يكسره، بس بشرط أن يعرفه ويلم به الممشي. فالنقد مع الأسف الشديد الأمريكان والإنجليز حولوا كل دراسة إنسانية إلى لغة لوغاريتمية، باعتبار أن ده الفن عاوز كده أو الصنع عايز. فعندنا نقد لما تقري كلامهم تبص تلاقي كأنه لوغاريتمات وتعبيرات واصطلاحات غريبة جدا، مع أن أنا في رأيي أن النقد هو عمل إبداعي أيضا. يعني المقالة النقدية يجب تقريها بمتعة زي ما بتقري قصة أو رواية، ويجب أن الناقد يمتعك بآرائه مش يستعرض عليك عطلاته. فهذا هو اللي أطلبه في النقد. إحنا عندنا في مصر في وقت من الأوقات كانت حركة نقد مزدهرة، نذكر منها محمد منظور الله يرحمه ومحمود أمين العالم، وعندنا لويس عوض الحياة لو فايدة، يعني شخصيات كبيرة جدا خدمت حركة النقد. وعندنا دلوقتي شوية شباب بيكتبوا، لكن أنا برضو بأطلب إليهم أنه تكون مقالاتهم يعني إبداعية كعمل أدبي، ما هوش عمل تكنيك. الأديب الكبير الأستاذ يحيى حقي، وإحنا بنواصل رحلتنا عبر الزمان أو عبر سنوات طويلة زاخرة بالعطاء الأدبي الكبير، نتوقف عند المكان وعن أهم الأماكن أو أكثرها تأثيرا على الكاتب الكبير الأستاذ يحيى حقي شخصيا وأدبيا أيضا. يعني في الأماكن اللي ساقتني الحياة إلى معرفتها دي ما يمكن قلنا عليها، في بقى مكان أنا اللي سعيت إليه عشان أعرفه، محطة سكة الحديد. ليه غرام شديد جدا أن أزور محطة سكة الحديد وأقعد وأتأمل المسافرين والقادمين وحركة الشنط والجري والشعور بالفراق. وليا قصة غريبة جدا اسمها الدرس الأول، جرت حوادث في محطة سكة حديد ريفية في مديرية البحيرة اسمها ديسونس. وكان عندتي أيضا مصلحة السكة الحديد زمان كانت تدينا كتاب بقرشين ساغ دليل السكة الحديد في مواعيد القطارات كلها وأسماء جميع بلاد مصر من السلسلة على حسب القطر. كان عمدتي في كتابة القصة هذا الكتاب أيضا، لأن عاوز أذكر القطار رقم كام وأي الساعة كام وعمال الدريسة والأشخاص اللي بنشوفهم وإحنا راكبين القطر بالليل فايتين على عمال الدريسين قاعدين على النار وإحنا بنبص لهم الشبابيك وهم بيبصوا لنا من الناحية التانية. فكل حركة القطارات وبالأخص السكة الحديد لها تأثير كبير عليا. في نهاية لقائنا وقبل ما أشكر حضرتك حسأل حضرتك، لو عادت عجلة الزمان مرة أخرى إلى الوراء، حضرتك تختار نفس الطريق ولا في أهداف معينة حضرتك ما حققتهاش وبتتمنى أن تعود العجلة للوراء لتحقيقها؟ أنا والله طلعت الأول عاوز أشتغل حكيم طبيب، وكنت عاوز أتخصص في الأمراض العقلية، لكن الطبيب لازم يروح قسم علمي وأنا كنت خايف تيجي لي مسألة تلخم فيها ما أعرفش أحلها وعايز أنجح، ففضلت ان ادخل القسم الادبي. وفي مطلع شبابي كنت عاوز اشتغل سواق قطر، شعور بان رأسي قطر بسرعه بالليل والفجر طالع كان يعني بيشغلني جدا. وبعدين تمنيت ان اشتغل صحفي امام المحاكم، يعني انا اللي قارئ صوره من المحاكم والقضايا، لان ده موضوع ممتع جدا جدا.